بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كلمات القرآن. فضل القرآن وقراءته وتعلمه وتعليمه وفضل العلم. عن أبي هريرة مرفوعا: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه البيهقي في الشعب. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، متفق عليه. وعن أبي هريرة مرفوعا: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته، رواه ابن ماجه. أحكام التلاوة والتجويد. ربما كان تعلم أحكام التلاوة لا يكفي فيه الكتابة، ويحسن الاسترشاد فيه بمن له معرفة بها، لأنها أحكام تتعلق بالنطق، ولكن نوضح هنا القواعد والأحكام، ونحاول قدر الإمكان تبيان كيفية النطق بها. وجدير بالذكر أن بعض المصاحف تتخذ قواعد في الكتابة لإظهار النطق، يحسن الالتفات إليها والرجوع إلى تعريف المصحف بآخره إن وجد، وسنشير إلى بعض ذلك في موضعه. أولا: النون الساكنة والتنوين. لاحظ نطق هذه الكلمات إذا رسمت بهاتين الطريقتين: غفور غفور، شراب شراب، قليلا قليلا، حميم حميم. نجد أن النطق واحد لا يتغير رغم اختلاف الرسم، لذلك نجد أن النون الساكنة والتنوين لها أحكام واحدة، لأن التنوين لا يخرج عن كونه نون ساكنة أضيفت بعد الحرف المتحرك. واحد: الإدغام. فالنون الساكنة أو التنوين إذا أعقبه راء أو لام فإنها تدغم إدغاما كاملا، فلا تنطق النون الساكنة أو التنوين، مثل راء: من ربهم غفورا رحيما، لام: لئن لم ينتهي لذة للشاربين. ولبعض المصاحف في إظهار هذه القاعدة طريقة هي التي أثبتنا بها هذه الأمثلة السالفة، فمثلا تكتب النون في من ربهم عارية من السكون مع تشديد الراء فتنطق من ربهم، كذلك يلاحظ وضع الشدة على راء رحيما في غفورا رحيما، وعلى لام المطففين في ويل للمطففين ويل للمطففين، وعلى لام للشاربين في لذة للشاربين فتنطق لذة للشاربين. 2- الإدغام بغنة، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف كلمة ينمو تدغم النون الساكنة أو التنوين وتغن، والإدغام بغنة يعني عدم النطق بالنون نطقا ظاهرا بحيث يقرأه اللسان ولا إدغامها تماما كأنها غير موجودة، وتعطى الغنة حركتان، وسنعرض لمعنى الحركتين عند الكلام عن المد إن شاء الله. ويلاحظ في شكل إثباتها هنا طريقة بعض المصاحف، وهذه بعض الأمثلة: يا من يعمل، وجوه يومئذ، نون ومن معمره، يومئذ ناعمة، ميم بلاء مبين، رسل من قبلي، واو رحيم ودود، منوال. ويستثنى من هذه القاعدة كلمات ثلاث لا تدغم ولا تغن وإنما تظهر، وهي صنوان، قنوان، دنيا. 3- الإظهار، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الستة المذكورة في البيت، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، تظهر النون الساكنة أو التنوين إظهارا كاملا بحيث يقرأه اللسان، مهملتان أي ليس عليهما نقط، مثل الهمزة ينأون عنه، ولا شرابا إلا، هاء ينهون عنه، لكل قوم هاد، عين من علم، سميع عليم، حاء رخاء حيث، غفور حليم، غين من غير سوء، خاء من خير، مؤمن خير من مشرك. 4- الإقلاب، النون الساكنة أو التنوين إذا تلاه باء يقلب التنوين أو النون إلى ميم، مثال ذلك مشاء بنميم، أنبئهم كرام بررة، منبثا ينبغي. ويلاحظ في كتابة المصاحف وضع ميم طويلة صغيرة، ميم صغيرة على النون الساكنة أو الحرف المنون في حالات الإقلاب دلالة إقلابه ميما، فإذا كان النطق العادي لإبارة كرام بررة بدون مراعاة لهذه القاعدة هكذا كرام بررة، فإن مضمون القاعدة أن تنطق كرام بررة. 5- الإخفاء، ذكرنا في الحالات السابقة من الحروف التي تلي النون الساكنة أو التنوين 13 حرفا، فيبقى من حروف الهجاء 15 حرفا، إذا جاء أحدها بعد النون الساكنة أو التنوين يخفى إخفاة أشبه ما يكون بغنة، فيخفى التنوين أو النون الساكنة عند الحرف الثاني، فهي قريبة من قاعدة الإدغام بغنة، وهذه الحروف هي تاء، ثاء، جيم، دال، ذال، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، كاف. أمثلة: تاء كنتم، ما أنت، من تولى، ثاء جسدا ثم أناب، من ثمره، جيم منجي، دال عندهم، ذال لينذر، زاي ينزغ، سين زلفة سيئت، شين إنشاء من شعائر الله، صاد منصر، ضاد منضريا، طا كلمة طيبة وإن طائفتان، ظا ينظرون، فا قتال فيه كبير، فإن فاء رسولا فيوحي، قاف ينقلب من قبلهم، كاف إن كنتم، من كان. ثانيا الميم الساكنة، إذا أعقب الميم باء أو ميم تدغم الميم الأولى وتغن، مثل باء مبتليكم بنهر فهزموهم بإذن الله إن ربهم بهم، ميم إن كنتم مؤمنين، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي بعض المصاحف تعرى الميم الساكنة فإن تبعها باء تشكل الباء بشكلها العادي، وإن تبعها ميم تشدد الميم الثانية. قاعدة: النون والميم المشدتان تغنان دائما. ثالثا القلقلة، إذا جاء أحد حروف كلمة قطب جد قاف طاء باء جيم دال ساكنا فإنه يقلقل، أي يمال سكونه إلى حركة خفيفة، مثل القدر، سبحان، أنطعم، وجدكم، صاد. رابعا المد، ونعرض هنا إلى ما يمد حركة وحركتان وثلاث حركات وست وهكذا، وليس معنى هذا أن الحركة لها زمن معين يقاس بكذا من الثواني مثلا، ولكنه شيء نسبي بين الحروف بعضها وبعض لتنظيم نطق الحروف بمدها أو عدمه بمقدار معين. فمثلا كلمة ذرأ أو أكل أو فصل نعتبر كل كلمة منها ثلاث حركات باعتبار كل حرف من حروفها المتحركة حركة واحدة، بمعنى أننا حين نقرأ فصل طالوت ونمد ألف طالوت حركتين فإننا نعطيها من الزمن في النطق مقدار ما ننطق به حرفين من كل فصل. والمد أنواع نذكرها فيما يلي: واحد المد الطبيعي وهو حركتان، مثل مالك يوم الدين، موضع المد في ألف مالك ويا الدين. اثنين المد العارض للسكون ويمد من حركتين إلى ست حركات، وهو ما بعده سكون في آخر الكلمة، مثل والله عليم بالظالمين. فإذا وقفت في القراءة على بالظالمين بتسكين النون كان هذا مدا عارضا للسكون. ثلاثة مد الهمزة المتصل وهو أربع حركات أو خمس، وهو ما جاء بعد همز متصل في كلمة واحدة، مثل جاء، جيء، هؤلاء، الملائكة. أربعة مد الهمزة المنفصل وهو من ثلاث حركات إلى خمس، وهو ما كان الهمز فيه بعد المد ولكن في كلمة أخرى، مثل وإذا أردنا، إلا أن يحاط، يا أيها. خمسة المد اللازم وهو ست حركات، وهو ما يأتي بعده ساكن أو شدة، مثل الطامة، تأمروني، الضالين، ألف لام. ستة مد اللين وهو أربع حركات، وهو ما كان في حرف الواو أو الياء المتحركة إذا وقف على الحرف بعدها، كما في كلمة يوم دين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ينتهي تسجيل كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين محمد مخلوف، قرأه عليكم محمد خير يوسف. تم التسجيل في 27 من شهر ذي القعدة سنة 1420 للهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.